صلاح الدين يا أملا سنرقبه مدى الزمن، ونرقب صدق عزمته تبدد لوعة الشجر. صلاح الدين يا أملا سنرقبه مدى الزمن، ونرقب صدق عزمته تبدد لوعة الشجر. صلاح الدين يا أملا سنرقبه مدى الزمن، ونرقب صدق عزمته تبدد لوعة الشجر. صلاح الدين يا أملا سنرقبه مدى الزمن، ونرقب صدق عزمته تبدد لوعة الشجر. فكم ثارت له نفس لتحت مهامة الوثن، وكم عاف الركون إلى ديار القنس والسكن. فكم ثارت له نفس لتحت مهامة الوثن، وكم عاف الركون إلى ديار الأنس والسكن. فلم تسعد له عين وأرض القدس بالحزن. صلاح الدين يا أملا سنرقبه مدى الزمن، ونرقب صدق عزمته تبدد لوعة الشجن. صلاح الدين يا أملا سنرقبه مدى الزمن، ونرقب صدق عزمته تبدد لوعة الشجن. فهز السيف منتفضا وحطم صولة المحن، وجر الزحف منطلقا ليكسر عقدة الرسن. فهز السيف منتفضا وحطم صولة المحن، وجر الزحف منطلقا ليكسر عقدة الرسن. وشب الحرب معلنة بأن القدس لم تهني. صلاح الدين يا أملا سنرقبه مدى الزمن، ونرقب صدق عزمته تبدد لوعة الشجن. صلاح الدين يا أملا سنرقبه مدى الزمن، ونرقب صدق عزمته تبدد لوعة الشجن. فهل يا قوم من أسد يسير على خطى السنن، ويزحف نحو أقصانا ويرخص غالي الثمن. فهل يا قوم من أسد يسير على خطى السنن، ويزحف نحو أقصانا ويرخص غالي الثمن. وينفض عن محيانا غبار الذل والوهن. صلاح الدين يا أملا سنرقبه مدى الزمن، ونرقب صدق عزمته تبدد لوعة الشجن. صلاح الدين يا أملا سنرقبه مدى الزمن، ونرقب صدق عزمته تبدد لوعة الشجن. ويمضي للعلا قدما ويقمع ثورة الفتن، ويشعل عزمه حمما ويحمي حرمة الوطن. ويمضي للعلا قدما ويقمع ثورة الفتن، ويشعل عزمه حمما ويحمي حرمة الوطن. فحين ترفرف الرايات يأتي النصر بالمنن. صلاح الدين يا أملا سنرقبه مدى الزمن، ونرقب صدق عزمته تبدد لوعة الشجن. صلاح الدين يا أملا سنرقبه مدى الزمن، ونرقب صدق عزمته تبدد لوعة الشجن.